بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في هذه الدورة التأصيلية الثانية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة علينا جميعا، وأن يرزقنا مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى رضوانه وإلى جناته جنات النعيم. وفي مطلع مثل هذه المجالس العلمية حري بالإنسان أن يذكر نفسه ويذكر إخوانه ببعض الأمور التي لا تخفى على أحد، وإنما ينبغي التذكير بها من باب قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأول ما يلزم التنبيه عليه والاعتناء به إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فإن هذا العلم الشرعي لا يصح فيه إلا إخلاص النية لله تبارك وتعالى. أما بقية العلوم الدنيوية فإنه يجيء فيها إخلاص النية لله، ويجيء فيها طلبها لأمر أمور الدنيا. لو أن إنسانا تعلم الطب أو تعلم الهندسة أو تعلم غيرها من العلوم لن يكن لزاما عليه أن ينوي بها النية الصالحة من حيث نفع المسلمين وإعلاء أمر الدين، وإنما لو نوى بها الرفعة في الدنيا أو الحصول على المال أو نحو ذلك لم يكن آثما، لكن لا يؤجر. أما العلم الشرعي فهو إما أن يرفع الإنسان درجات عند الله تبارك وتعالى، إذ هو من أعظم ما تنال به الأجور ومن أعظم أبواب البر، وإما والعياذ بالله أن يكون سببا لدخول الإنسان النار، بل لأن يكون من أول الداخلين إليها والعياذ بالله. وكلنا يعلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عليه وسلم: رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، يعرفه الله تبارك وتعالى نعمه، يعرفه الله تبارك وتعالى النعم التي منحها إياه، إما من سعة الوقت، إما من قوة الفهم وحدة الفهم أو قوة الحافظة ونحو هذه الأمور المعينة على طلب العلم، فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه فيعرفها، فيقول الله تبارك وتعالى: فما عملت بها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. هذا الكلام يصح أن يقال لأهل الدنيا، لأنهم يعلمون ما تظهر لكن لا يعلمون ما تبطن. أما الله سبحانه وتعالى فيقول: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل نلت هذه المطالب، نلت ثناء الناس في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. هذا الحديث ليس فيه ترغيب عن العلم أو فيه صرف عن العلم كما يفهم بعض الناس، وإنما فيه تحفيز على إخلاص النية لله تبارك وتعالى في نيل هذا العلم وتحصيله. وإن من أعظم ما يعين الإنسان على إخلاص النية لله تبارك وتعالى أمور، منها الإلحاح على الله تبارك وتعالى بالدعاء، بأن يعين الله تبارك وتعالى العبد على إخلاص نيته له، فإن الإنسان إذا تيقن أنه لا شيء في الدنيا ولا في الآخرة ينال إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وقدرته طلبه ممن يستطيعه، ولا أحد في الدنيا يستطيع أن يرزقك الإخلاص لله إلا الله، فاطلب هذا من الله سبحانه وتعالى في دعائك في مواطن إجابة الدعاء. كذلك مما يعين الإنسان أن يتذكر الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي جاء لمن طلب العلم لله تبارك وتعالى، والكلام في هذا الباب يطول جدا. كذلك من الوصايا التي ينبغي يتذكرها الإنسان أن يتخلق الإنسان بأخلاق طالب العلم، وهي كثيرة مبثوثة، سواء أخلاق طالب العلم مع الله تبارك وتعالى أو أخلاق طالب العلم مع أقرانه أو أخلاق طالب العلم مع الناس. ينبغي أن يكون للعلم أثر يظهر على الإنسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ذلك بمنه وكرمه وفضله. في هذه الدورة معنا هذا الكتاب الذي بين يديكم، المختصر الموجز تلخيص فقه الفرائض لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله له كتابان في الفرائض، أشهرهما كتاب تسهيل الفرائض، وهو أكبر حجما وأوسع من هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وهو المشهور عند الناس. وله هذا الكتاب وهو مختصر كما ترون، سماه الشيخ رحمه الله تلخيص فقه الفرائض، وهو أقل انتشارا وشهرة من سابقه عند الناس. وعلم الفرائض علم شريف ينتمي إلى العلوم الشرعية، اعتنى به العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، فألفوا فيه الكتب الخاصة قديما وحديثا، ألفوا فيه الكتب المنثورة مثل هذا الكتاب، وألفوا فيه المنظومات العلمية مثل الرحابية والبرهانية وغيرها من المنظومات المعروفة عند طلاب العلم. ويحسن بنا قبل البدء في شرح هذا الكتاب أن نقدم مقدمة علمية عن هذا العلم، أعني علم الفرائض. أما المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنه معروف عند جميع طلاب العلم الموجودين معنا، وهو علم في رأسه نار لا يخفى على أحد منكم، فمن أراد أن يبحث أو يتوسع في ترجمة الشيخ بإمكانه أن يعثر عليها، إما في الكتب المطبوعة أو في الصوتيات أو في المرئيات أو في النت أو في غير ذلك. لكن بما أن هذا العلم، أعني علم الفرائض، علم جديد عند أكثر الإخوة فيما يظهر والأخوات لم يسبق لهم دراسته، فإنه حري بهم وحري بنا جميعا. إذا أراد الواحد منا أن يتعلم علما جديدا لم يسبق له تعلمه، حري به أن يقدم بين يدي تعلمه بمبادئ تتعلق بهذا العلم، فحري بنا أن نقدم بين يدي هذا العلم بالمبادئ المعروفة عند أهل العلم، والتي نظمها الصبان محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى بقوله كما يظهر عندكم: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، واسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه الأبيات الثلاثة هي للشيخ محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى، جمعت مبادئ تعلم العلم العشرة. يعني إذا أردت أن تتعلم علم من العلوم ينبغي قبل أن تشرع في تعلمه أن تعلم هذه المبادئ: الحد، موضوع، الثمرة، النسبة، الفضل، الواضع، الاسم، الاستمداد، حكم الشارع، مسائل هذا العلم. هذه 10 مبادئ لكل علم، وسنأتي معها إن شاء الله بالنسبة لعلم الفرائض. فإن قال قائل ما هي الثمرة أو ما هي الفائدة المرجوة من تعلم مبادئ علم الفرائض مثلا، وبعبارة أخرى ما الذي يستفيده الإنسان إذا أراد أن يتعلم علما من العلوم، ما الذي يستفيده بتعلمه مبادئ هذا العلم قبل أن يتعلم هذا العلم؟ بعبارة ثالثة، لماذا لا نبدأ بتعلم الفرائض مباشرة، ولماذا نبدأ بتعلم مبادئ هذا العلم قبل أن نتعلم العلم نفسه؟ والجواب عن ذلك أن الإنسان إذا تعلم هذه المبادئ، وخاصة موضوعه موضوع العلم وثمرة العلم واستنداده ونحو هذه المبادئ، إذا تعلمها يكسبه تعلمه لها رغبة في تعلم العلم. يعني مثلا إذا أنت عرفت أهمية علم الفرائض، عرفت المسائل التي يناقشها علم الفرائض، عرفت الثمرة التي تجنيها من علم إذا عرفت ذلك يكون هذا من أعظم الدوافع والمحفزات لتعلم علم الفرائض، أليس كذلك؟ من عرف قدر شيء اجتهد في طلبه. الأمر الثاني أو الفائدة الأخرى أن الإنسان يكون عنده معرفة أولية، بعبارة أخرى تصور أولي عن هذا العلم. كيف تتعلم علما من العلوم وأنت لما تعرف المراد به أو لما تعرف المقصود به؟ هل هذا مستساغ؟ هل أحد يتعلم مثلا علم الفقه وهو لا يعرف معنى الفقه؟ في علوم الدنيا مثلا هل أحد يتعلم علم الطب مثلا هو لا يعرف معنى الطب ولا أهمية علم الطب؟ هذا يعني غير صحيح. نبدأ بهذه الفرائض أو هذه المبادئ على حسب الترتيب. فلنبدأ الأول، قد يكون غير واضح بالألوان، حده، يعني حد علم الفرائض. وما هو المراد بحد علم الفرائض؟ يعني تعريفه. الحدود في مصطلح العلماء تعني التعريفات. إذا قالوا مثلا حد الصلاة كذا، أو حد الوضوء كذا، أو حد الزكاة كذا، أو حد البيع كذا، يعني تعريف البيع أو تعريف. ولهذا يوجد كتب مؤلفة باسم كتب الحدود مثلا، ويريدون بها التعريفات. فتعريف علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم معروف المراد بالعلم كما سبق معنا في أصول الفقه، يشمل العلم القطعي ويشمل غلبة الظن، لأن الأحكام الشرعية منها أحكام قطعية. الآن مثل كون الصلاة واجبة على كل مسلم، هل هذا علم قطعي ولا علم ظني؟ قطعي، ويسميه العلماء أحيانا بالعلم الضروري، أليس كذلك؟ وهناك مسائل شرعية العلم بها من قبيل غلبة الظن وليس من قبيل القطع. أي مسألة خلافية الأصل فيها أن تكون من المسائل الظنية. لما يأتي عالم مثلا ويفتي بوجوب زكاة الحلي مثلا، هل وجوب زكاة الحلي من قبيل القطع ولا من قبيل الظن غلبة الظن؟ ها؟ من قبيل غلبة الظن، لأنه لو كان من قبيل القطع لما اختلف العلماء فيه. فالعالم يقول هذا الذي يظهر لي من النصوص وهذا الذي يغلب على ظني، ولا يمكن أن يقول هذا الذي أقطع به. إذن العلم بقسمة المواريث، والقسمة معروفة توزيع مثلا. أما المواريث فهي جمع ميراث، وهو ما يخلفه الإنسان بعد موته، ويعبر عنها أحيانا بالتركات، تركة، ميراث، إرث، كل ذلك يدل على شيء واحد. العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، فقها وحسابا. هذا يشعرنا بأن علم الفرائض ينقسم إلى قسمين رئيسين. الجانب الفقهي في الفرائض والجانب الحسابي. الجانب الفقهي يبين لك مثلا كم ترث الأخت، كم ترث الأخ، كم يرث العم، هل يرث فلان وهل لا يرث فلان، هذه كلها أمور فقهية. وأمور حسابية هي من باب التكميل، تعين على تطبيق الأمر الفقهي. يعني الآن علمنا أن في هذه المسألة الأخت لها النصف والزوج له النصف مثلا، طيب كيف نوزع المال استخدام الحساب؟ وسيتضح هذا معكم. إذن هذا من هذا التعريف من تعريفات علم الفرائض، بأنه العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. وبعض العلماء يعرفه مثلا العلم بمن يرث ومقدار ما يرث، يعني تعلم أمرين، تعلم من يرث، توفي هلك هالك وله 20 من الأقارب. الخطوة الأولى تعرف من يرث من هؤلاء ومن لا يرث، العم يرث، الخال ما يرث، هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية المقدار الذي يأخذه كل وارث. وبعض من يقول العلم بمن يرث ومن لا يرث، وهذا فيه تطويل، لأنك إذا عرفت من يرث ستعرف من لا يرث، أليس كذلك؟ الآن مثلا قلنا 10، عرفت الأول يرث والثاني يرث، إذن معنى ذلك أن البقية لا يرثون. إذا عرفت الناجح عرفت الراسخ مثلا، وإذا عرفت الراسخ عرفت الناجح، وهكذا. والقول بالتعريف العلم بقسمة المواريث، التعريف الذي معنا، هل يؤدي هذين الغرضين؟ يعني هل يؤدي معرفة من يرث ومعرفة مقدار مال كل وارث؟ واضح يا أخوان؟ الآن التعريف هذا العلم بقسمة المواريث، هل هذا التعريف يشمل الجزئيتين اللتين سبقتا، العلم بمن يرث ومقدار مال كل وارث؟ ها؟ يشمل. في أحد يقول لا يشمل؟ لا يشمل، ما يشمل. طيب من قال يشمل؟ كيف يشمل؟ تفضل يا شيخ. نعم. طيب تفضل أبو محمد. نعم. إذا عرفت أن أقسم المواريث لا يمكن أن تقسمها إلا على من تقسمها. يعني مثل الآن في الرياضيات لما تقول أربعة قسمة اثنين تخرج لك النتيجة التي لم تذكر اثنين، ولو قلت عدد إذا قسمته على اثنين طلع اثنين عرفت أنه أربعة، ليس كذلك؟ يعني ثمة ترابط وتلازم، لا يمكن أن تعرف القسمة حتى تعرف من يرث ومن لا يرث. والعلماء رحمهم الله تعالى يعتنون بالتعريفات أن تكون موجزة قدر الإمكان، يعني يتخلصون من الألفاظ التي يمكن يستغنى عنها قدر الإمكان. طيب، المبدأ الثاني من مبادئ هذا العلم، موضوع هذا العلم، كل علم من العلوم سواء كان علما دنيويا أو علما دينيا لا بد له من موضوع. فمثلا لما تقول موضوع علم النحو، ما هو موضوع علم النحو؟ موضوعه إصلاح اللسان، أليس كذلك؟ إصلاح اللسان منه ما هو ضروري وهو النحو، منه ما هو تكميلي وهو البلاغة مثلا. وهكذا كل علم العلوم له موضوع. فمثلا موضوع علم الفرائض هو التركات المواريث، هذا هو الموضوع الذي يختص به علم الفرائض. نعم. أما الثمرة لهذا العلم فهي يعني بعبارة أخرى، إذا تعلمنا علم الفرائض ما هي الفائدة التي نستفيدها من تعلمنا له؟ هل هو علم نظري فقط لا يترتب عليه ثمرة، أم أنه علم له ثمرة؟ علم له ثمرة، والثمرة هي إيصال التركة مستحقها. توفي إنسان وخلف 100,000 ريال، ماذا نصنع بهذه 100,000 ريال؟ لا يمكن أن نعرف ماذا نصنع بها على النحو الذي أراده الشارع إلا بتعلم علم الفرائض. واضح يا أخوان؟ هل يمكن لنا أن نقسم هذا المال أو نصنع به الذي أراده الله تبارك وتعالى دون أن نتعلم علم الفرائض؟ الجواب لا. إذن هذه الثمرة مما يراقبنا في تعلم هذا العلم. المبدأ الرابع هو مبدأ النسبة، يعني هذا العلم علم الفرائض إلى أي علم ينتسب؟ هل هو ينتسب مثلا إلى العلوم الدنيوية أو العلوم الدينية؟ ينتسب إلى العلوم إلى العلوم الدينية. طيب، داخل العلوم الدينية ينتسب إلى أي علم؟ إلى علم الفقه. يعني علم الفرائض هو من علم الفقه. ولهذا كما مر معنا في الدورة الماضية لما درسنا كتاب منهج السالكين وجدنا فيه كتاب الفرائض، فلا يخلو كتاب فقهي خاصة إذا كان موسعا لا يخلو من ذكر أحكام الفرائض لأنها أحكام فقهية. إذا جئنا لتعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أليس كذلك؟ هل ينطبق هذا التعريف على الفرائض؟ ينطبق. معرفة الأحكام الشرعية في التركة من أدلتها التفصيلية. فإن قال قائل بما أن الفرائض هو باب من أبواب الفقه فلماذا أفرده العلماء بالتصنيف والتأليف؟ بمعنى بما أنه باب من أبواب الفرائض، باب من أبواب الفقه مثل كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الفرائض، لماذا يفرد بالتأليف؟ الجواب يفرد لأمرين: يفرد لأهميته، ويفرد لأن الذي يدرسه يحتاج إلى أدوات لا يكاد يحتاجها في باقي أبواب الفقه، وأبرز هذه الأدوات التي يحتاجها هي العلم بالحساب، الرياضيات يعني. ولهذا يوجد من العلماء من هو متمكن في الفقه لكن ليس له طول باع في الفرائض، ويوجد علماء فقط تمكنوا بالفرائض وليس لهم طول باع بالفقه عموما. أما فضل هذا العلم، وإذا عرفنا فضل هذا العلم حفزنا إلى تعلمه كما سبق معنا. ففضل هذا العلم له فضلان: له فضل عام وفضل خاص. كيف يكون له فضل عام ويكون له فضل خاص؟ أو بأي اعتبار كان له فضل عام وكان له فضل خاص؟ سمو بن عصر، كيف؟ اي نعم، لا ليس هذا المراد. نعم لأن يا إخوان الآن الفضل المراد الفضل الشرعي، يعني الثناء الشرعي والترغيب الشرعي فيه نوعان: عام وخاص. كيف يكون عام وخاص؟ نعم أحسنت، عام باعتباره علما شرعيا باعتباره من الفقه، وخاص باعتباره علما خاصا وهو علم الفرائض. فمثلا من الفضل العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أليس الفقه بالفرائض من الفقه في الدين؟ ها؟ بلى. إذن من فضل الفرائض أن الفقه بها من علامات إرادة الله تبارك وتعالى الخير في الإنسان. فكل حديث وكل آية في فضل العلم الشرعي أو في فضل الفقه في الدين خصوصا فإنها يصح أن يستدل بها على فضل علم الفرائض. واضح؟ لأن علم الفرائض من العلوم الشرعية وهو أيضا باب من أبواب الفقه. أما الفضل الخاص فالمراد به النصوص والآثار التي جاءت في فضل الفرائض خصوصا. وقد جاء عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب بتعلم الفرائض، جاء فيها أن هذا العلم ينسى. وهذا ملاحظ، كون علم الفرائض ينسى ملاحظ، فإنك لو سألت المتفقهين عن أكثر باب إذا تأخروا عن النظر فيه لحقهم النسيان لقالوا الفرائض. الفرائض إذا تأخرت عن ممارستها أو عن مذاكرتها قد يخفى عليك أو يفوتك بعض الجزئيات الدقيقة خاصة فيها. قد يكون الأشياء العامة لا تنسى لكن بعض الجزئيات الدقيقة قد تنسى، كما سيأتي معنا إن شاء الله في تفاصيل هذا الكتاب. وجميع هذه الأحاديث التي جاءت في فضل الفرائض خصوصا أو عامتها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الأحاديث الواردة في فضل الفرائض خصوصا أو عامتها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هناك أحاديث فيها فضل الفرائض لكن ذكر الفضل فيها ليس ظاهر وإنما هو مستنبط، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها. هذا فيه أمر الفرائض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه فضل، أليس كذلك؟ لكن هذا الفضل هنا هل هو منصوص أو مستنبط؟ مستنبط. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرا، جاء عن عمر، جاء عن عمر، جاء عن مسعود رضي الله عنهم جميعا، جاء عنهم الحث على تعلم الفرائض وتعليمهم. المبدأ السادس من مبادئ هذا العلم واضع هذا العلم، كل علم من العلوم له واضع، أليس كذلك؟ مثلا يقولون في علم النحو، من الذي وضع علم النحو؟ أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، وبعضهم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن المشهور أبو الأسود. هل معنى هذا أنهم كانوا يتكلمون فصيحا؟ لا، وإنما المراد وضع قواعده استخرجها من كلام العرب. أما علم الفرائض فالذي وضعه هو الله تبارك وتعالى، وهذا من فضل هذا العلم وشرفه أن الله سبحانه وتعالى وضعه. ولو تأملتم لوجدتم أنه ليس باب من أبواب الفقه جاء تفصيله وبيانه في القرآن كما جاء في باب الفرائض. الصلاة على عظم أمرها وشأنها لم يأتي تفصيلها في القرآن، أليس كذلك؟ الزكاة، فليس شيء أو ليس باب من أبواب الفقه جاء تفصيله في القرآن كما الفرائض، فإن الله سبحانه وتعالى تكلم في قسمة المواريث في ثلاث آيات، آيتين متتاليتين في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نعم، والآية الأخيرة في السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الآيات الثلاث لو جمعتها لجاءت في صفحة ونصف، هذه الصفحة والنصف فيها 90% من علم الفرائض. ولهذا فإن أهم شيء ينبغي أن يحفظ في الفرائض هي هذه الآيات. حفظ هذه الآيات أهم وأولى من حفظ المنظومات، سواء كانت منظومات علمية أو نثرا. فأنا أوصيكم من الآن أن تحفظوا هذه الآيات حفظا دقيقا متقنا، وإن شاء الله إذا كان في آخر الوقت بقية نمر على هذه الآيات بإيجاز ويتضح كيف أن الفرائض مأخوذة من هذه الآيات. قال بعض العلماء لطيفة، يقول: الله تبارك وتعالى لما علم حب الناس للمال وما ينشأ عن حبهم للمال من التشاح فيه تولى قسمة الأموال بنفسه سبحانه وبحمده ولم يكلها لأحد من خلقه، فقسم المواريث بنفسه، قسم الغنائم بنفسه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قسم الفيء بنفسه: ما أفاء الله على رسوله في سورة الحشر. قسم الصدقات الزكوات بنفسه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فجميع الأموال تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمتها بنفسه حتى يقل فيها النزاع. وتأملوا الآن لو كانت مسائل الفرائض الأصلية محل خلاف لنشأ نزاع كبير، كل طرف يريد أن يأخذ بالقول الأحظ له. فلهذا المسائل المختلف فيها ليست بهذه الكثرة في علم الفرائض. المبدأ السادس من مبادئ هذا العلم، اسم هذا العلم اسمه علم الفرائض، وهذا الاسم هو أشهر اسم له، الفرائض، ويسمى أيضا علم المواريث، ويسمى أيضا علم التركات. المبدأ الثامن استمداد هذا العلم، يعني هذا العلم من أين اشتمد؟ هذا العلم اشتمد أولا من كتاب الله تبارك وتعالى كما سبق معنا في الآيات الثلاث، وأكثر مسائل هذا العلم مستمدة من الآيات كما سبق معنا، ويستمد أيضا من السنة النبوية، السنة القولية والسنة الفعلية. السنة القولية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأن الإرث نوعان كما سيأتي، إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب، فالفرض جاء في الآيات والتعصيب جاء في الحديث. وأيضا جاء بعض مسائل الفرائض بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي توفي عنها زوجها ولما يدخل بها، المرأة التي عقد عليها زوجها لكنه توفي قبل أن يدخل بها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها الميراث وعليها العدة إلى آخر الحديث. فمسائل الفرائض تؤخذ من السنة القولية والسنة الفعلية، أيضا تستمد من الإجماع، ثمة مسائل مجمع عليها، وتستمد من أقوال الصحابة، لأن بعض المسائل العمدة فيها أقوال الصحابة. أما المبدأ التاسع هو حكم تعلم الفرائض، حكم تعلم هذا العلم. ما هو حكم تعلم هذا العلم؟ يا إخوان تفضل دكتور. فرض كفاية. لماذا فرض كفاية؟ أولا الإخوة كما ظهر معنا في الدورات السابقة، الفرض أو الواجب نوعان: واجب معين يعني يجب على كل أحد، وواجب أو فرض كفائي يعني إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. فعلم الفرائض كما قال أخونا هو من فروض الكفايات، يعني لا يجب على كل واحد من المسلمين يتعلم هذا العلم، وإنما يجب أن يتعلمه من يكفي حتى يحقق شرع الله تعالى في الناس. ما هو الدليل على أن تعلم الفرائض فرض كفاية؟ نعم، سبق معنا الحديث قريبا، تفضل. هذا يدل على فضله، لكن لا يدل على أنه يجب تعلم الفرائض. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه. من هذا شرط؟ جواب الشرط يفقهه، وهذا فيه فضل هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر معنا قريبا: ألحقوا الفرائض بأهلها. ألحقوا هذا فعل أمر، أليس كذلك؟ ألحقوا فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب. وهل يمكن إلحاق الفرائض بأهلها دون تعلم علم الفرائض؟ لا يمكن. إذن هذا الحديث يدل على وجوب تعلم علم الفرائض، وأن الوجوب وجوبا كفائيا. فإذا تعلم في الأمة من يكفي لإلحاق الفرائض بأهلها سقط الوجوب عن الباقين، وهذا مما يبين فضل هذا العلم، أن تعلمه ليس ندبا فقط، وإنما يصل إلى فرض الكفاية. فحري بالإنسان أن يجتهد أن يكون هو في نفسه ممن يتعلم هذا العلم حتى يسد ثغرة عن المسلمين، وحتى يسقط الإثم الذي يلحق لو لم يتعلموا هذا العلم. المبدأ العاشر من مبادئ هذا العلم هي مسائله، أو هو مسائل هذا العلم. فمسائل هذا العلم هي جميع ما يذكر في أبوابه كما سيأتي معنا. فمن مسائله مثلا الوارثون من الرجال والوارثون من النساء، من مسائله أصحاب الفروض ومقدار ما لكل فرض وشروط كل فرض إلى آخر هذه المسائل. إذن هذا تقديم موجز عن علم الفرائض، أرجو أن يحصل به إن شاء الله النفع. في سؤال حول ما سبق؟ طيب، نقرأ مقدمة الشيخ رحمه الله ونكمل بقية الدرس إن شاء الله في يوم غد. وقبل ذلك هذه ورقة من الإخوة يرجون التنبيه على الطلاب والطالبات على أهمية الحضور بعد صلاة المغرب مباشرة والانصراف بعد صلاة العشاء، واستثنى من ذلك الإمام والمؤذن. نعم، تفضل. حفظ الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية، راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة، وسميتها تلخيص فقه الفرائض. وأسأل الله تعالى أن يجعل علمي خالصا له نافعا، أن يجعل عملي خالصا له نافعا لعباده، إنه جواد كريم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذه المقدمة أمران. ذكر ما يفهم أنه السبب بتأليف هذا الكتاب، وهو أنه ألفه لطلاب السنة الأولى ثانوي للمعاهد العلمية، فألفه الشيخ رحمه الله لهذا الغرض. ولهذا جاء كما سيتضح معكم سهل العبارة، لا يتعرض للتفاصيل والخلافات. الأمر الثاني، ذكر فيه العنوان الذي اختاره له، وهو أنه سماه تلخيص فقه الفرائض، فهو يعنى بالدرجة الأولى بالجانب الفقهي للحساب من الفرائض، ويعنى أيضا بذكر الأحكام ملخصة دون توسع. نعم. أولا، تعريف الفرائض، فائدة حكمه. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة. فريضة على وزن فعيلة، أليس كذلك؟ وهذا الوزن وزن فعيلة يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. يأتي بمعنى مفعول مثل هنا، فريضة بمعنى مفروض، مثل قتيل بمعنى مقتول. ويأتي أيضا بمعنى فاعل، رحيم بمعنى راحم أو بمعنى مرحوم، بمعنى راحم. ففعيلة أو هذا الوزن يأتي للأمرين، يأتي للمفعول ويأتي باسم الفاعل. نعم. وهي لغة الشيء الموجب والمقطوع. يعني الفرائض في اللغة جمع فريضة، والفرض في اللغة يأتي على معان، منها القطع أو الحز. نعم. وفي الاصطلاح هنا العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا كما سبق معنا. هل هناك رابط بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي؟ الآن عرفنا أن من معاني الفرض في اللغة هو الحز والقطع، فما علاقة هذا المعنى بمعنى العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا؟ العلاقة، نعم تفضل. اي نعم احسن، فيه فصل بين من يرث ومن لا يرث، وفيه فصل أو قطع لمقدار كل وارث. نعم. ثانيا فائدته إيصال نصيب كل وارث إليه. ثالثا حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس. الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها. وبيان المقدم منها. طيب، هذه مسألة الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها مسألة ليست من مسائل الفرائض، لكنها تقدم عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء بين يدي حديثهم عن الفرائض. في الغد إن شاء الله نذكر سبب هذا التقديم، أو لماذا العلماء يذكرون هذه الحقوق قبل الحديث في الفرائض، وأنتم تأملوا وابحثوا وتأملوا وانظروا واستخرجوا السبب الذي دعا العلماء رحمه الله تعالى يقدمون بها بين يدي علم الفرائض. وفي ختام هذا المجلس أؤكد على أمرين. الأمر الأول الحرص على حفظ الآيات، وكما قلت يعني في آيات أقل من صفحة ونصف، أقل تكاد تكون صفحة وربع تقريبا، وجه وربع، لو أن الإنسان حفظها استطاع أن يحفظها في يوم واحد ويتقنها. فإذا أتقن الإنسان هذه الآيات وفهم معناها فهما دقيقا فقد تعلم من علم الفرائض أكثر من نصفه. إذا حفظ الإنسان هذه الآيات وفهمها فهما دقيقا شاملا فقد تعلم أكثر من نصف علم الفرائض. فاحرصوا أيها الإخوة على حفظ هذه الآيات وإتقانها وفهم معناها، وسيظهر إن شاء الله معناها من خلال الدروس. الأمر الثاني أن علم الفرائض من العلوم التي تحتاج إلى ممارسة، يعني أن الإنسان يمارس أن يقسم المواريث بنفسه، لا يكفي فيها النظر، ولذلك حرصنا على المذكرة يكون موجود، وحرصنا على السفورة حتى نمارس فيها قسمة المواريث إن شاء الله. وأيضا حبذا لو كل واحد من الإخوة يكون معه دفتر خاص، دفتر 60 أو نحو ذلك، بحيث أن إذا وصلنا إن شاء الله إلى المسائل الفرضية نعطي واجبات، يجرب الإنسان يقسمها بنفسه في البيت حتى يقيس مدى إدراكه وإتقانه لهذا العلم، ثم نجيب عليها جميعا إن شاء الله على السبورة أمامه. فأحرصوا بارك الله تعالى فيكم على هذين الأمرين. في سؤال أو استفسار قبل؟ نعم. طيب، في أحد يجيب لفوة من المصحف حتى نعرف رقم الآية؟ شوفوا الآية كم وبركان. نعم، سيب المصحف. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي الآية رقم 11، والآية رقم 12، الآية رقم 11، والآية رقم 12، والآية الأخيرة من هذه السورة، الآية رقم 11 والآية رقم 12 والآية الأخيرة من هذه السورة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.